إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربُّه رحمةً للعالمين، وحُجَّةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد بعث الله تعالى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والنور، واصطفاه الله تعالى على البشر، ثم اصطفى الله تعالى له أصحابا خيارا كانوا حريصين على الخير داعين إليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كان يوجه التابعين رضي الله عنهم ويقول: إن أردتم قدوة في الخير فاستنوا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال عبد الله بن مسعود: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأصدقها ألسنا، وأثبتها عند اللقاء. فكان يأمر الناس أن يقتدوا بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يذكر نماذج من الأمم السابقة، نماذج لغير الأنبياء، من عامة الناس، لأجل أن يقتدي بها أمته، سواء من أصحابه الذين يسمعونه أو من إخوانه الذين يجيئون من بعدهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين كانوا يمشون فأصابهم مطر، فآواهم المبيت إلى غار، ثم انطبقت عليهم، سدت عليهم فم الغار صخرة، حتى وقع لهم ما وقع من دعاء الله تعالى بأعمالهم الصالحة وخرجوا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اقتدوا في العفة بذاك الذي عف عن ابنة عمه وهي أحب الناس إليه، اقتدوا في الأمانة بذاك الذي حفظ المال لذلك الأجير، اقتدوا ببر الوالدين بذاك الذي وقف باللبن على رأس أبيه وأمه حتى استيقظا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر قصة جريج العابد، وكيف أنه ابتلي في عرضه حتى نجاه الله تعالى من ذلك. أيها المسلمون، إن منهج ذكر أخبار الصالحين هو منهج نبوي، بل إنه منهج رباني ذكره الله تعالى في كتابه. ذكر الله جل وعلا أخبارا من أخبار الصالحين في كتابه لأجل أن يقتدي الناس بهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا من ذلك. فتعالوا اليوم نقف مع صحابي جليل، هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحبه إذ هما في الغار، هو الذي ثبت الله تعالى به المؤمنين في يوم الردة. تعالوا نقف مع عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي رضي الله تعالى عنه، المشهور بأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له القدح المعلى عندما تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة يثني على أبي بكر ويذكر انتفاعه عليه الصلاة والسلام، وانتفاع الإسلام بمال أبي بكر وصحبة أبي بكر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما نفعني أحد كما نفعني أبو بكر، وما امتن علي أحد بماله وصحبته كما امتن علي أبو بكر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يخفض رأسه ويبكي. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أوائل الذين أسلموا، بل هو أول من أسلم من الرجال. كما أن خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلم من النساء، وأن علي رضي الله تعالى عنه وكان غلاما صغيرا لما جاء الله تعالى بالإسلام هو أول من أسلم من الغلمان. أسلم أبو بكر فكان شعلة يقتدى بها في الدعوة إلى الخير وتعبيد الناس لرب العالمين، حتى أسلم على يده في مكة وحدها قبل أن يهاجر إلى المدينة. أسلم على يده هو في مكة وحدها أكثر من 30 صحابيا، 6 منهم من العشرة المبشرين بالجنة. فانظر إلى نشاطه، انظر إلى حرصه، انظر إلى احتراق قلبه في سبيل أن يدعو إلى الإسلام. وكان أبو بكر محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، معظما للدين، باذلا لجهده وماله في سبيل أن يحيي الله تعالى راية الإسلام وأن يرفعها. انظر إليه رضي الله تعالى عنه وقد مر ببلال يعذب، فيقف عند سيده ويصرف من حر ماله ليخلص بلالا من هذا العذاب، ثم يقول أنت معتق لوجه الله. فيمر بعده بأيام فإذا زنيرة رضي الله عنها تعذب فيشتريها بماله ويعتقها لوجه الله، ثم يمر بعدها بأيام وإذا عامر بن فهيرة يعذب فيشتريه بحر ماله الذي ربما يجمعه غيره ليتنعم به في بيت وفرش ودابة وهو ينصر به الدين، فيشتري عامر بن فهيرة ثم يعتقه أيضا لوجه الله تعالى، حتى بلغ من أعتق من الذين كانوا يعذبون في المكة في مكة قرابة 10 ما بين رجال ونساء، يشتري بحر ماله. حتى قال له أبوه يوما، أبو قحافة قبل أن يدخل في الإسلام، قال يا بني إن الناس إنما يعتقون من المماليك من لهم قوة ومن لهم شيء من الخبرة والعتاد، وأنت يا بني تعتق هؤلاء الضعفاء، يعني أولئك يعتقون العبيد الأقوياء ليكونوا سندا لهم وموالي بين أيديهم وإن كانوا لا يملكونهم، وأنت تعتق هؤلاء الذين لا تستفيد منهم. فقال يا أبي إنما أرجو بعتقهم ما عند الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما عرف أحد أبدا في الدنيا أدرك هو وابنه وابنه وابنه، يعني تناسل 4 كلهم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا صحابة إلا أبو بكر، فإن أباه قحافة الصحابي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الرحمن صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن قحافة صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم 4 تناسلوا، 4 أجيال تناسلت تباعا وكلهم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الجوزي وما عرف أحد في الدنيا أدرك أبناؤه، أدرك 4 متتابعون نبيا من الأنبياء كما كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر كان رضي الله تعالى عنه أفهم الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه غيره. انظر إليه وقد حضر الصحابة جميعا خطبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. وإذا الصحابة يستمعون ويقع في نفوسهم أنه مثل لعبد تعلق قلبه بالآخرة، فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان محتبيا ضاما ركبتيه إلى صدره، وإذا به يسند جبهته على ركبتيه وله نشيج من البكاء، ثم رفع رأسه ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال نفديك بأرواحنا، نفديك بأرواحنا يا رسول الله. فعجب الصحابة وقالوا ما بال هذا الشيخ يبكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في أواخر حياته وأبو بكر قد شابت لحيته، فإنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط 2 من العمر. قال الصحابة عجبا ما بال هذا الشيخ يبكي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل معين وأبو بكر يبكي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه وسمعه وهو يقول نفديك بأرواحنا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله والله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما امتن علي أحد بصحبته ولا ماله كما امتن علي أبو بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فكان عليه الصلاة والسلام يعرف معنى هذه الدموع التي تخرج من عين أبي بكر الطاهرة، ويرى نشيجة، ويرى انتفاضة، ويرى دموعه تسيل على لحية بيضاء، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي بكر في محبة عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا منفقا في الخير حريصا عليه، وكان يتتبع الفقراء، بل زد على ذلك كان يكفل عددا من قرابته ممن كانوا فقراء من أبناء عمه وقرابته، وكان يتتبعهم وينفق عليهم. ولما وقع ما وقع من الاتهام للصديقة بنت الصديق أمنا جميعا عائشة رضي الله تعالى عنها، لما اتهمها من اتهمها من المنافقون، اتهموها أنها وقعت فيما وقعت فيه من الإفك، وانتشر الخبر وتناقله بعض الناس، كان من ضمن الذين تناقلوه ونشروه رجل من الصحابة اسمه مصطح، وكان فقيرا معدما، لكنه كان قريبا لأبي بكر نسبا، فكان أبو بكر ينفق عليه تباعا، ينفق عليه ويرسل إليه المال، فإذا بهذا الرجل يكافئ أبا بكر بأن يكون ممن ينشرون خبر الإفك عن ابنة أبي بكر. انفق عليك وتتكلم في عرضي، انفق عليك من حر مالي، ثم لا تجد شيئا تتكلم به علي إلا ابنتي. فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة رضي الله عنها في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وجعلت الآيات تتتابع في براءة أمنا زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصديقة بنت الصديق. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين افتروا ثم جلدهم حد القذف. فلما رأى أبو بكر أن مصطح كافأه على إنفاقه بأن يتكلم في ابنته ويتهمها بالإفك، توقف عن الإنفاق عليها، قال: والله لا أنفق عليك بعد اليوم أبدا. فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل لا يأتل يعني لا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال الله: وليعفوا وليصفحوا. سامحه يا أبا بكر، اعفو عنه يا أبا بكر. فكأنك بأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآيات، كأنك به وهو الأسيف الرقيق، كأنك به ينتفض باكيا وقد خفض رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فجعل أبو بكر يبكي ويقول: بلى أحب، بلى أحب، يعني أحب أن يغفر الله لي. أنا لماذا تركت بلدي إلا طلبا لها المغفرة؟ أنا لماذا أنفقت مالي إلا طلبا لها المغفرة؟ أنا لماذا جاهدت في سبيل الله إلا طلبا لها المغفرة؟ أنا لماذا اشتريت بلالا وعامرة وزنيرة وغيرهم إلا طلبا لها المغفرة؟ أنا لماذا صبرت على أذى الكافرين إلا طلبا لها المغفرة؟ آتي الآن وأضيعه بقرار؟ كلا، قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب بقدميه إلى بيت مصطح الذي تكلم لسانه في عائشة رضي الله عنها، وتكلم في عرضها، ويخرج من حر ماله ويعطيه لمصطح طاعة لله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال الله تعالى عن أبي بكر: وقد استخلصه النبي صلى الله عليه وسلم واختاره من بين جموع الصحابة ليصاحبه في رحلته الخطيرة التي هي أخطر رحلة في التاريخ، أخطر من رحلة موسى عليه السلام لما خرج من مصر إلى مدين، وأخطر من رحلة غيرهم من الأنبياء، أخطر رحلة في التاريخ رحلة الهجرة. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبحث عمن يأتمنه على نفسه، ويأتمنه على سره، ويأتمنه على دينه، ويأتمنه على كل شيء، فلا يجد آمن ولا أقوى ولا ألزم ولا أوثق من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فيأتي إليه في حر الظهيرة وقد هجع الناس، قال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر. قالت أسماء، وكانت أكبر من عائشة وهم صغار، قالت: نظرت إلى أبي فإذا هو يبكي، فلم أكن أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي تلك الساعة. وخرج ويعطشان في وسط الطريق، ويمران بخيمة لامرأة اسمها أم معبد، فيستسقيانها لبنا، فتقول: الغنم قد خرج بها زوجي، ما عندي إلا هذه الشاة الحائل الضعيفة، حبسها الهزال والضعف عن الخروج، ما تستطيع تمشي، فجلست عن المرعى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسحها ومسح ضرعها، فإذا به ينطلق لبنا ويمتلئ. فأقبل أبو بكر بإناء وجعل يحلب حتى ملأه باللبن، ثم ناوله النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب أنت يا أبا بكر. قال: بل اشرب أنت يا رسول الله. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام مذقة منه ثم ناوله إياه. قال أبو بكر: اشرب يا رسول الله. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام أخرى ثم مده إلى أبي بكر، قال: اشرب يا رسول الله. قال أبو بكر بعدها: فوالله إني لأنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرب يشرب، فوالله ما زال يشرب من اللبن حتى رويت. يقول: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وأنا أشعر بالارتواء والشبع في داخلي، كأنهما روحان حلا بدنا. عطش النبي عليه الصلاة والسلام هو عطشه، وجوعه هو جوعه، وارتواؤه هو ارتواؤه، وشبعه هو شبعه. إذا عطش النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنما نزل العطش بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حكمته وفي شجاعته وفي وزارته للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمر بذاكرته على كل أصحابه، فيمر عليهم جميعا ثم يقف عند أبي بكر فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأبو بكر رجل أسيف بكاء، إذا وقف في مقام النبي عليه الصلاة والسلام غلبه البكاء، فلم يكد الناس يسمعون قراءته من شدة البكاء. فقالوا له: من عنده من زوجاته رضي الله تعالى عنهن؟ اقترحنا عليه. قال: يا رسول الله، لعله يصلي بهم عمر. قال أبو بكر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما خرجوا فإذا عمر رضي الله تعالى عنه قد تقدم بالناس فصلى، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش مرضه يغمى عليه مرارا، سمع صوت عمر فغضب وقال: أين أبو بكر؟ يأبى الله ورسوله إلا أبو بكر، أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم إلا أبو بكر، وكأنه يقول: إذا أنا غير موجود معناه أبو بكر هو اللي بعدي، إذا أنا غائب عنكم مباشرة تذهبون إلى، إذا أنا مت معناه أبو بكر هو الخليفة من بعدي. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وكيف لا نرضى أبا بكر لدنيانا وقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. وجاءت امرأة كما في الصحيحين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها بأمر يعني أن تأتي إليه بعدها، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ أرأيت إن لم أجدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إذا أنا غير موجود معناها أبو بكر هو الخليفة من بعدي، هو الذي يكون إماما على المسلمين، هو الذي يكون حاكما، ولا ينازع في ذلك أبدا، وقد عرف الصحابة جميعا ذلك. انظر إلى محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، لما وقف بين يدي أبيه يوما قال: يا أبتي، من خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له علي رضي الله تعالى عنه، قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال: ثم من يا أبي؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من يا أبي؟ قال له بعد ذلك لما قال ثم عمر، خشي أن يقول له ثم من فيقول عثمان، قال: ثم أنت يا أبي؟ فقال له أبوه: يا بني، إنما أبوك رجل من المسلمين، فكان علي رضي الله عنه يقر بذلك، وعمر يقر بذلك، وكل الأمة تقر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بالإمامة، واجتمعوا على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين، وأن يجعلنا معهم في أعلى عليين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سئل أبو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ورحمه عن أبي بكر فقال: ولدني أبو بكر مرتين، يعني أنه يتصل بأبي بكر من جهة الأم ومن جهة الأب في النسب. ولما سئل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، قيل له: ما تقول في الشيخين؟ قال: هما إماما صدق. قيل له: نترضى عنهما؟ قال: سبحان الله، نعم ترضى عنهما. فكان أئمة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحفاد علي رضي الله تعالى عنه، بل حتى من أحفاد غيره من آل البيت، كلهم يعلمون لأبي بكر رضي الله تعالى عنه الفضيلة والتقدم بينهم. لذلك كان من أبناء الحسن من سماه بأبي بكر، ومن أبناء الحسين من سمي بأبي بكر، ومن أبناء من جاء من بعدهم من ذراريهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول الأمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه اغتسل في غداة باردة، اغتسل في غداة باردة، قالت: فأصابته حمى فلم يزل فيها 15 يوما حتى مات. وكان رضي الله تعالى عنه خلال مرضه قد أوصى إلى عمر بأن يصلي بالناس، ثم أوصى إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فاجتمعت الأمة بعد أبي بكر على عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يلحقنا بهم في الصالحين، وأن يتجاوز عنا وعن خطايانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في تونس. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمتهم في مصر على خيرهم يا حي يا قيوم، واجمع كلمتهم في ليبيا، ورد كيد الباغي الطاغي في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واجمع كلمتهم وأصلح أحوالهم في سوريا وفي اليمن. اللهم ول عليهم جميعا خيارهم، اللهم واصرف عنهم شرارهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.